عليه الصلاة والسلام: أنا مش عايزك تنسى النبي استحمل عشانك قد إيه. هنيجي يا جماعة بعد الابتلاءات احتمالات النبي في الدعوة، النبي شاف إيه، سلسلة الآلام بتاعت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من أول ما ربنا أمره أنه يبقى نبي، من أول ما ربنا أمره بتبليغ الرسالة أول مرة وجبريل بيضمه غطه لغاية ما كتم نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان ربنا يقول له من الأول أن الطريق ده كده، الطريق ده كله آلام وشدائد. بعد كده يروح لورقة بن نوفل يقول له: سيخرجك قومك، أحبابك اللي بيتاجروا معاك، أقرب الناس ليك هيطردوك وهيأذوك وهيشتموك وهيحاولوا يقتلوك. النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يشتغل في الدعوة، يقول: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، وما كان لي ولأهل بيتي طعام 30 يوما إلا ما يواري إبط بلال. تخيلوا استحمل جوع قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن، لما قام عقبة بن أبي معيط اللعين والنبي ساجد لله وبيصلي لله عند الكعبة، ويقوم يمسك الصب بتاعه عقبة ويقوم لفه حوالين رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد الصوب ويخنق في رسول الله، وأهل مكة بيتفرجوا فرحانين وبيشجعوا عقبة بن أبي معيط، والنبي عليه الصلاة والسلام وشه يحمر ثم يسقط رسول الله مخشيا عليه عليه الصلاة والسلام، يسقط لركبتيه مخشيا عليه، وعقبة مصمم انه يفضل شدد في الثوب عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ويجي ابو بكر الصديق يجري ويشد عقبة ويقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ يمسكه ابو بكر يفضلوا يضربوا فيه لحد ما يخلوا وشه وظهر دم، ما حدش عارف وشه من ظهره. ربنا يقول: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وانت مستحل، وانت اي حد بيعمل فيك اي حاجة ما حدش بيقول له عملت كده ليه عليه الصلاة والسلام. بعد كده يدخل الشعب، قبل كده يدخل الشعب، بناته ياكلوا ورق الشجر قدامه، وفاطمة عندها 12 سنة طفلة، اصحابه ياكلوا جلد البعير وهو نفسه بياكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام. يطردوه من مكة، يمشي 90 كيلو على رجلها على جمر الصحراء لحد ما يوصل للطائف، يوصل للطائف يطردوه بعد 10 أيام بالحجارة لغاية ما يرضخوا رجليه بالدم بالحجارة. يخرج من الطائف، مطرود من مكة ومطرود من الطائف، يروح فين حبيب الله؟ يرفع ايده لربنا ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، ما عدتش قادر أعمل حاجة أكتر من كده يا رب، ده آخر يا رب، وكل تحيلتي أعمل لهم عشان يسمعوا عنك يا رب، وهواني على الناس، هنت عليهم لغاية ما رموني بالحجارة يا رب، هنت عليهم لحد ما طردوني يا رب، هنت عليهم لحد ما قالوا لي هو ربنا ملقاش غيرك، هنت عليهم يا رب، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، أنا ماليش غيرك، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي، فلا أبالي، ما يهمنيش يا رب أي حاجة، لو اللي بيحصل لي ده مش غضب منك ما يهمنيش، استحمل اي حاجة عشانك يا رب، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لك العتبة حتى ترضى، بس انت ترضى يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر، يقعد في غار ثور 3 أيام، غار ثور ده قد الحتة اللي انا قاعد عليها الوقت دي كده، غار ثور يقعد كأنه قاعد في تابوت 3 أيام محبوس وسط النار بتاعت الصحراء. يروح المدينة غزوة احد، اجراح الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحاول عبد الله بن قمأ يقتله، وجه الحبيب يتفتح، رأس الحبيب تشج، شفة الحبيب تفتح، عظم الحبيب يدخل فيه المغفر، دماء الحبيب تنزف، لغاية ما فاطمة تجيب حصير وتحرقه وتجيب الرماد تحطه على جراح الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية ما الدم يقف. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام كتفه يخلع، النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى هذا الأذى في أحد. يجي غزوة الخندق، يقعد 3 ليالي لا يذوق ذواق لغاية ما يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. عارف يعني ايه انسان يربط حجر على بطنه؟ يعني وصل لايه؟ يعني الجوع بقى معاه درجته ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت السيدة عائشة يقولوا لها: هل صلى رسول الله جالسة؟ تقول لهم: نعم، بعدما حطمه الناس، بعد ما الناس حطمت صحته في انقاذي وانقاذك من النار في غزوة تبوك، كان عنده 62 سنة، يخرج